فأول سؤال بيقول لي نعلم أنه إذا سهى المأموم فلا سجود للسهو والإمام يتحمل عنه، تمام، فما حكم المسبوق بركعة أو أكثر إذا سهى؟ فهل يسجد هو للسهو أم لا؟ المسبوق حاجة برضو من الاثنين، يا سهى وهو متبع للإمام فالإمام هيشيل سهو برضو، يا إما هو سهى في من فرض به بعد أن سلم الإمام، يعني افرض أن أنا مسبوق في ركعة أو ركعتين، فبعد ما الإمام سلم أنا سهيت في الركعة أو الركعتين دول، سهيت في الركعة أو ليه أو الركعتين دول، أنا ملزم بسجود سهو، أنا ملزم، فكل سهو يعتريني وأنا متم بالإمام الإمام يقبله، وكل سهو يعتريني بعد أن سلم الإمام فأنا أتحمله. هذه واحدة.